بسم الله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وبعد. قال رحمهم الله: ويقال أيضا هذا جواب ثالث، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا وقاتلوا بني حنيفة. ورأوا أنه من أفضل قتال أهل الردة واستحلوا دماءهم وسبوا ذراريهم وهم يدعون الإسلام وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لازال المصنف رحمه الله يورد أجوبة على الشبهة التاسعة، وهي أنهم يشهدون لا إله إلا الله ويصدقون وأن الكفار لا يشهدون لا إله إلا الله وينكرون البعث وينكرون القرآن ويكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نحن خلاف ذلك. أجاب المصنف بجوابين، وهذا الجواب الثالث. الجواب الثالث وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يصلون ويؤذنون، لكن لما ادعوا النبوة في مسيلمة فصلاتهم وأذانهم ما نفعهم، في مجرد أمر واحد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على كفرهم فقتلوهم. لذلك قال المصنف من البداية: هؤلاء أصحاب رسول. ويقال أيضا هذا جواب ثالث. نعم، هذا جواب ثالث للشبهة التاسعة السابقة. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا وقاتلوا بني حنيفة. أيها الصحابة حكموا بكفر بني حنيفة بل قاتلوهم وساروا لقتالهم لأنهم فعلوا أمرا فيه ردة. نعم، ورأوا أنه من أفضل قتال أهل الردة، بل يعني رأوه قربة إلى الله عز وجل. نعم، واستحلوا دماءهم بني حنيفة في وسط نجد، في نجد، نعم، قريب من الرياض. نعم، واستحلوا دماءهم في مكان يسمى الجبيلة، الجبيلة، هناك مكانهم، يعني مسيلمة الكذاب خرج من هناك، يعني تبعد حوالي 70 كيلو شمال الرياض. نعم، واستحلوا دماءهم وسبوا ذراريهم. ذراريهم يعني استحلوا دماءهم، يعني رأوا أن دماءهم حلال، واستباحوا ذراريهم يعني نساءهم وأطفالهم أخذوهم أرقاء، فعاملوهم معاملة المشركين من النصارى واليهود. نعم، وهم يدعون الإسلام. نعم، وهم يدعون الإسلام، يعني بني حنيفة في ذلك الوقت يدعون الإسلام، ومع ذلك الصحابة ساروا لقتالهم. نعم، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسلموا مع النبي عليه السلام وصلوا خلفه وذهبوا إلى ديارهم وأذنوا وصلوا، لكن ادعوا فيهم مسيلمة الكذاب. نعم، ادعوا فيه النبوة، فسار الصحابة لقتالهم، بل من أجل أعمال أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين. نعم، فلما مات النبي عليه السلام بدأت بعض القبائل ترتد ويسمع بعضهم بعضا بالردة، فارتد بنو حنيفة وارتد غيرهم وغيرهم، فسار أبو بكر لقتالهم لئلا يرتد جميع من أسلم، فبقوة من الله عز وجل ثبته وأمر الصحابة بقتالهم مع زمن يسير بل أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر لئلا يرتد جميع الناس. فلما رأت القبائل انتصار الصحابة رضي الله عنهم وقتال من ارتد، علم الناس يقينا بأن الدين حق وغير مربوط بالنبي عليه الصلاة والسلام بحياته. فهذا من أجل أعمال أبي بكر، ثبت المسلمين وقواهم وقاتل من انتكس على عقبه. نعم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. نعم، يعني قد يظن في الظاهر أنهم مسلمون يشهدون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، بل أتاهم الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم وهم يقرؤون القرآن في المسجد، ومع ذلك ما تردد الصحابة في قتالهم لفعلهم أمرا واحدا أخرجهم من الدين وهو ادعاء النبوة. نعم، فدخلوا عليهم في مساجدهم، وهذا من عظيم تثبيت الله للصحابة. فقد يورد الشيطان على بعض الناس كيف نقاتل وهم في المسجد يقرؤون القرآن، ولا ينتبه إلى أن الناقض الواحد يوجب ردتهم. نعم، فإن قال المشبه إنهم يقولون أن مسيلمة نبي، يعني كفروهم لقولهم مسيلمة نبي، بقولهم مسيلمة نبي، لقولهم مسيلمة نبي، يعني إذا قال المشبه إنهم قاتلوهم لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، نقول قلنا نعم قاتلوهم من أجل أنهم قالوا إنه نبي، فهذه ردة، فأقر بذلك المشبه، يعني قاتلوهم من أجل أمر واحد وهو ادعاء النبوة. وكذلك نكفر من طاف على القبر أو دعا غير الله ولو كان من أعبد الناس في الظاهر ويتصدق ويبني مساجد. نعم، هذا هو المطلوب، وهو أن الشخص قد يكفر بناقض واحد ولو كانت عنده أعمال صالحة كثيرة. نعم، هذا هو مطلوبنا. فهؤلاء ما صدر منهم إلا أنهم قالوا إنه نبي فجنوا على الرسول، يعني سبب قتال الصحابة لهم أنهم قالوا إن مسيلمة نبي فكذبوا بالقرآن وكفروا به. نعم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والنبي في البخاري ومسلم قال إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، فجنوا على الرسالة وصار مبطلا فجنوا على الرسالة وصار مبطلا توحيدهم ودينهم، فصار ادعاء النبوة مبطلا توحيدهم ودينهم، مبطلا لتوحيدهم ومبطلا لدينهم. نعم، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى أيوة. الله الآن يبين لك قبح ذلك الفعل، وهو قبح فعل ما يفعله المشركون، ليس قبح ما يفعله أتباع مسيلمة. فإذا كان الصحابة كفروا من رفع رجلا إلى مرتبة نبوة، قالوا كفر بالإجماع، فما ظنك في من يرفع رجلا إلى مرتبة ربوبية؟ هذا أعظم كفر، فيذهب إلى قبر ويقول يا فلان ارزقني وأعطي ونحو ذلك. إذا كان الصحابة رجل مع رجل رفعوه من رجل إلى نبوة كفروه، فما ظنك برجل قد يكون فاسقا أيضا يجعلون له مرتبة الربوبية والألوهية؟ هذا أغلظ كفرا. نعم، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أيوة، رفع رتبة مسيلمة إلى النبي وحكموا بكفر بالإجماع. نعم، وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. نعم، مثل ما أخبرناكم أنهم حتى قاتلوهم هم في المساجد ويقرؤون القرآن. نعم، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الأذان. نعم، وأنت تقر بهذا، وهذه جريمة. هذه جريمة أنك ترفع رجل لا يوحى إليه إلى رجل يوحى إليه. نعم، وهذه جريمة الرفع مخلوق إلى رتبة مخلوق. نعم، فكيف بمن جنى على الألوهية فرفع مخلوقا إلى رتبة خالق؟ أيها العياذ بالله، هذا أعظم وأعظم. نعم. فالعلماء كفروا من جنى على الرسالة فكيف بمن جنى على الألوهية؟ أيوة، جنى على الرسالة بأن وضع أشخاصا ليسوا منها، ليسوا رسلا، وكذلك تضع مخلوقين بأنهم خالقين، بأنهم خالقون وأنهم آلهة. نعم. فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى، بل لا أعظم من جنايته على الله. جنى على الله لا شك، ذلك الله يقول قد افترينا على الله كذبا، وقال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بأن غيره ينفع ويضر ونحو ذلك. رفع شمسان أو يوسف أو صحابي. نعم، أسماء معبودات وآلهة في زمن المصنف رحمه الله، شمسان ويوسف، ناس في الخرج وناس في الأحساء. نعم. أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض. نعم، صحابي مثل من يرفع علي أو الحسن إلى رتبة الله عز وجل، يا حسن غثني، أو يا حسين غثني، أو يا علي المدد ونحو ذلك. نعم، يعني هذا أولى. أو نبيا، نعم، يا شعيب مثلا. نعم. والشيطان يلبس على كثير من الناس، منهم من دعا أنبياء، يا رسول الله، يا محمد، يا شعيب، يا هود، موجود يدعون أماكنهم. وشيخ الإسلام قال لا يوجد مكان قبر نبي معروف سوى قبر محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يدعو صحابة مثل حسين أو الحسن أو علي، ومنهم من يدعو صالحين مثل بدوي ونحو ذلك، ومنهم من يدعو عدما مثل قبر الحسين الحالي، ما في قبر، ومنهم من يدعو شجرا، ومنهم من يدعو صنما، ومنهم من يدعو حجرا، ومنهم من يعبد فرجا. أنهم يسعى الشيطان أن كل إنسان يخلد معه في النار، منهم من يصيبه ومنهم من يعصمه الله، لذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين ما أستطيع أن أغويهم. هنا في الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان وغوايته. وابن القيم يقول الشيطان يشم قلب بني آدم، ما هو الذي يحبه قلب ذلك الرجل؟ إذا كان محبب إليه القبور ونحو ذلك يوجه إلى عبادة القبور، المال يدعوه إلى الربا ونحو ذلك، مرض القلب النساء ونحو ذلك، وهكذا. أيوه، ولا يعصم من هذا إلا من أخلص من الله، إلا من أخلص مع الله العمل. إذا قال الله إلا عبادك، قال الله حكاية عنه إلا عبادك منهم المخلصين، المخلص في العمل في جميع أعماله بإذن الله الله يعصمه. نعم، يعني هذا أولى بالكفر والضلال. نعم، من دعا مع الله غيره. نعم، لأنه صرف للمخلوق من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق سبحانه. نعم، وهذا من قياس أولى. يعني نعم، يعني إذا كان جنس ما احتجوا به كفر فبطريق الأولى هذا، يعني جنس ما احتجوا به أن الصحابة كفروا من ادعى أن مسيلمة هو نبي، من باب أولى أنكم تكفرون من ادعى مع الله غيره. نعم. نعم، فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا به. يعني هم يقولون الكفر في من ادعى النبوة، طيب في من ادعى الألوهية ما يكفر؟ نعم نعم، وإلا فالأدلة في ذلك معلومة. نعم، سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يعني ما أعظم شأن هذا المشبه، يعني يقول الذي يأكل حبة من الأرز يفطر، والذي يأكل صحفة كاملة يفطر، والذي يأكل صحفة كاملة ما يفطر. هذا مثل هذا. نعم، يعني الذي يشرب نقطة من الماء يقول يفطر، والذي يشرب كأس من الماء ما يفطر. هذا مثل كلامه. نعم، ذلك مصنف الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول سبحان الله ما أعظم شأنه. نعم، ما أعظم شأن هذا الجهل العظيم. نعم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لذلك يطبع الله، ولهذا قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يتكلم ويهدي بشيء غريب. لهذا الله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هم يجادلون كفار، أما المؤمن لا، يسمع ويطيع وينقاد لأوامر الله. نعم، كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل. نعم، فالله يطبع على قلب من زاغ إلى الشرك، قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. وإذا نسى الله عز وجل العبد تخبط به الشيطان أيما تخبط، بفعله أو قوله، والعياذ بالله. نعم، كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر، وإذا رفع رجلا في رتبة جبار السماوات والأرض لا يكفر؟ نعم، هذا من العجب والجهل العظيم. نعم، والله أعلم. غدا إن شاء الله في درس جمعة.